اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزءا. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا. عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحيات الزملاء في استوديو الهواء. البث فني البث الزميل أحمد الرضان، ومذيع الفترة الزميل خالد البيشي. وتحية الزملاء من الإعلام الجديد الزميل فيحان السبيعي ونبيل الخليف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وعودة بعد توقف للبرنامج في موسم الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا الصالحة من القول والعمل في عيد الأضحى المبارك. ونحمد الله على ما تحقق من منجزات وطنية نفاخر بها في موسم حج مميز قدمت فيه كل أجهزة الدولة والوزارات والقطاعات الأمنية المختلفة ومؤسسات أيضا المجتمع الخيرية. الجميع الحقيقة ساهم في هذا الموسم الناجح، الموسم المميز، ولله الحمد. وهذا شرف وفضل يعني من الله به علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، أن نكون جميعا خداما للحرمين الشريفين، من الملك الذي يلقب بهذا اللقب الكبير خادم الحرمين الشريفين، إلى كل مواطن يفخر بأن يحمل هذا اللقب وأن يكون خادما للحرمين الشريفين، وخادما للإسلام والمسلمين، وخادما لحجاج وزوار وعمار بيت الله الحرام. فالحمد لله على ما تحقق، يعني هو شرف لنا وليس منا على أحد، لله الفضل من قبل ومن بعد. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة وهذا البرنامج، برنامج اقرأ القرآن. نسعد كثيرا بأن نعاود البث معكم، نحن وشركاؤنا في هذا البرنامج جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. وصلنا إلى سورة الرحمن، وإن شاء الله نواصل في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية مكنون ونائب مدير مركز إجلال القرآني. حياك الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل يعني عامنا القادم بإذن الله عز وجل من خير العوام، وأن يكون نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. مثل ما ذكرت، وصلنا إلى سورة الرحمن وتوقفنا عند الآية 56، واليوم إن شاء الله نتم ونكمل من الآية 56 حتى الآية 65. أسعد كثيرا باستقبال الاتصالات والمشاركة للتلاوة على الرقم 011-405-299 9011 405 2999. أهلا ومرحبا بكم. مكة المكرمة أعظم مكان، وأفضل العلم هو القرآن، ومن حبك للقرآن قراءته أو تعليمه أو المساهمة في تعليمه. مكنون تجمع لك بين شرف المكان وشرف الكتاب، وتفتح لك باب المساهمة في تعليم القرآن الكريم من خلال التبرع لوقف القرآن بمكة، لتنال الأجران، أجر تعليمه وأجر الصدقة الجارية لك ولوالديك ولمن تحب. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92001179. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. الآية عفوا ليس من 56، من 54 حتى تكون البداية بالمعنى. تفضل الشيخ يوسف، نبدأ بالاستماع لتلاوة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس بإنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الرحمن سورة مدنية، عدد آياتها 78 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، أي وللذين خافوا مقام ربهم جنتان يتنعمون فيهما، متكئين على فرش مبطنة من غليظ الديباج، وثمر الجنتين قريب إليهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ثم يقول سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم، متعلقات بهم، لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، أي كأن هؤلاء الزوجات من الحور الياقوت والمرجان في صفائهن وجمالهن. ثم يقول الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في الآخرة؟ ثم يقول سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول الله: ومن دونهما جنتان، أي ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان، أي هاتان الجنتان خضراوان قد اشتدت خضرتهما حتى مالت إلى السواد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد تقديم هذا التقرير المفسر للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة من سورة الرحمن، من الآية 54 حتى الآية 56. المقطع طويل نوعا ما، لكن إن شاء الله ربما نقسم المقطع بين المتصلين حسب يعني المنهج. قبل البدء بالاتصالات شيخ يوسف، هناك تنبيهات تود الإشارة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلي أرجع إلى معلومة في الحلقة قبل الأخيرة كان معي حبيبنا الشيخ سبيت السبيت في قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان. يعني أحب نذكر أن قلنا أنها موضعين، اللي هي موضع سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وهذا الموضع في موضع ثالث اللي هو في سورة الزخرف وقالوا يا أيها الساحر. هذه حتى يعني نثبت المعلومة، هذه إذا أردنا أن نقرأها ونقف عليها نقف عليها ها أيه، ما نقول أيها. هذه المواضع الثلاثة: سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هي آية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وآية الزخرف وقالوا يا أيها الساحر أيه إذا وقفت عليها، وهنا في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان نقول سنفرغ لكم أيه. طبعا الوقف عليها من باب يعني الاختبار وليس من باب الوقف أنه سليم أو نحو ذلك. بالنسبة للآيات التي معنا هي كسابقتها، يعني ليست لها ملاحظات كثيرة، لكن أنبه على مسألة الوقف على النون المشدد. يعني نتنبه لمسألة الوقف على النون المشدد في قوله تعالى: إنس قبلهم ولا جان. هذا المد يمد لازم، يمد ست حركات. سبب المد اللازم اللي هو النون المشددة. والخطأ الذي يقع فيه بعض من يقرأ هذه الآية أنه يمد يقول ولا جان ويقف عليها نون خالصة بدون شدة، ويقول ولا جان، وهذا يخالف يعني مدك أنت. الذي جعلك تمد أو السبب في المد هو النون المشددة، فنقف عليها نون مشددة ونقول ولا جان، يعني نعطيها الغنة حقها حركتين. أيضا المد المتصل ضروري يتنبه إليه بعض الأخوة، لأن يعني تكررت معنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء ربكما تكذبان، هذا مد متصل واجب وليس يعني جائز حتى يقصر أقل من أربع حركات، لكن لابد أن نمده أربع حركات، أربع حركات، ويكون فيه تساوي في المد بقدر الإمكان، يكون فيه تساوي في المد. يعني لا نمد مثلا الأولى في فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان، ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرى أنها فيها شيء من التكرار وهم من يخفف المد. لا بد أن نساوي بين المدود حتى تكون القراءة متزنة وموزونة، ويكون هناك شيء من الضبط في أحكام التجويد. يعني هذه بعض الملاحظات، لعلها إن شاء الله عندما نستمع للإخوة يتبين، لعلنا نبين في كذلك مدهامتان. يعني هذه لابد هي يعني نفس الحكم في ولا جان، نقول مدهام همتا، نشدد في الميم، نمد الألف ونشدد الميم حتى يكون مدا لازم كلمي. طيب نبدأ الاتصالات. معنا أبو سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أبا سارة، تفضل استعد بالله. بس لو ما عليك أمر تقول المقطع من أنا ما كنت متابع معكم. سورة الرحمن الآية الرابعة والخمسين. طيب. متكئين. أفترش. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت أحسنت أبو سارة، إن شاء الله بحلقة بدايتها طيبة. لكن أنت من أي منطقة تكلمنا؟ من الرياض. الله يسلمك. من الرياض. وانت من هالرياض؟ اي نعم. اي لان شوف الله يسلمك، انا افغاني مولود هنا. افغاني ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. طيب في في في انتبه للحروف المرققه، حاول تنتبه لها. يعني في قوله تعالى ولا جان تكذبان، لا تقول ولا جاء جاء جان، لا ولا جاء جان. سمعناها كذا مرة ثانية، قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أحسنت أحسنت، لاحظت كيف المد يعني الألف تكون مرققة، والألف الأصل فيها الترقيق، لا تفخم الألف أبدا إلا إذا كان ما قبلها حرف استعلاء، مثل ضالين أو قال قا قا، ما أقول قا قا لا أقول قال، ضالين ما أقول ض لا ض، شوف فخمت. لكن هذه الحروف الأخرى غير خص ضغط انقض، مثل مثلا الجيم الحاء التاء، هذه لا ترقق الألف فيها، ما تتأثر بها. بارك الله فيك يا مصار. الله يكرمك وجزاك الله خير. شكرا لأبي سارة، مشاركة أولى مميزة، شكرا لك. الاتصال التالي معنا أبو عزام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عزام، تفضل استعد بالله. الله يحييك بيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنت أبو عزام ما شاء الله كم تحفظ أبو عزام؟ والله تقريبا حول 20 جزء 20 جزء إن شاء الله قربت يعني وأبقى لك للثلث والثلث إن شاء الله يسير بإذن الله تعالى بارك الله كنت أنا بودي بس أشارك في تصحيح سورة الفاتحة ما أدري متى يكون التصحيح تفضل استعد بالله لا بس إحنا عندنا أنا أكلمكم من ساجر مكتب الدعوة ساجر عندنا برنامج العلم الواجب من ضمن تصحيح سورة الفاتحة مبادرة من المكتب ميدانية يعني اي نعم ممتاز انا خليها في وقتها افضل لان في هناك يمكن ثمان مواضع شبه يعني من يقع في سورة الفاتحة يقعون فيها اغلبهم يعني لم طيب. يكن كلهم جلهم طيب ابو عزام خلاص رقمك عندنا خلي الشباب في التنسيق يتواصلون معك لأساس نرتب لها ممكن يكون فيها تقرير أو يرتب لها ترتيب لاحق إن شاء الله شكرا لك أبو عزام معنا الآن أم سعد السلام ورحمة الله حياك الله أم سعد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على قرص بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله شرعية جيدة ما شاء الله أم سعد أيضا معك أميرة هي. يا بنتي تفضلي يا أميرة أميرة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا أميرة. تدرسين في أي صف يا أميرة؟ ثانوي. طيب في ملاحظة يسيرة في بطائنها ربكما مرجان، حاولي بقدر الإمكان الألفات تكون مرققة، يعني ملاحظ عليها شوي من الغلظة، يعني ما تقولين بطائنها لا، ولا بربكما لا بربكما، أيضا مرجان ما تقولين مرجان لا مرجان، زي نفس الملاحظة اللي كانت على اللي قبلك اللي هو ضمنها أبو سارة. زين انتبهي لهذه الملاحظة، ولا ما شاء الله القراءة ما شاء الله ممتازة، بارك الله فيك. شكرا لأميرة ولوالدتها أم سعد. الآن إلى مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مها؟ إيوة مها، والوالدة قرب عبد الله. أم عبد الله. إيوة. تقرأ الرحمن أو الفاتحة؟ الفاتحة. يلا تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عبد الله ما شاء الله. بس شوفي لحظة، نبغى نأخذ ثلاث ملاحظات كاليسيرة. قولي معي إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك. أيوة مرة ثانية. إياك وإياك. الصوت ينقطع، نبغى نسمعها كاملة. إياك نعبد. جيد ممتاز، انتبه يعني لتشديد الياء وانتبه للضمة الدال، نعبد وإياك. الأخرى اللي هي ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، مرة ثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليست ولا الضاء ولا الضاء لا، ولا الضاء ولا الضاء ولا الضالين ولا لأن في ألف معرفة تعريف، لكن هذه يسمونها اللام الشمسية، لا بد تقولي ولا الضاء ولا الضاء مدغمة في بعض ولا الضالين. ممتاز ممتاز. طيب اهدينا الصراط المستقيم مرة ثانية. اهدينا الصراط المستقيم. المستقيم المستقيم. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا عبد الله، الله يحفظك. شكرا يا عبد الله. الآن معنا مها. تفضلي معها، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ما شاء الله أحسنتي يا مها ما شاء الله متميزي معي ممكن تزارك ماذا اسمها منى يلا تفضل يا منى منى نعم منى أنت تتحدثين من السبيكر ولا لا مدون بدون سماعة أيضا أيوة. يلا تفضل استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان سنتي بارك الله فيك منى شكرا لمنى ومها ولوالدتهم أم عبد الله الآن معنا خالد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا خالد الحمد لله تفضل استعذ بالله واقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله عليك خالد وين تدرسي خالد في صف ثالث ابتدائي والقرآن تدرس على من الشيخ اللي درسك التحفيظ الشيخ اسمه محمد جمعة ما شاء الله واضح انك متأثر منه كثير وجيد اذا استمريت معه لا تنقطع انتبه حتى تختم ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك يا خالد احسنت تفضل شيخ يوسف يعني من خلال التلاوات اللي استمعنا عليها ما شاء الله يعني ليست هناك يعني لحون كما يقولون يعني واضحة أو اللحن الجلي الواضح، لكنها يعني تدخل في بعض أحكام التجويد وهي إن شاء الله يسيرة. لكن يعني تعليقا على قراءة خالد اللي ما شاء الله عليها آخر واحد قرأ، دائما أقول يعني القرآن يؤخذ بالتلقي ولا يؤخذ بالقراءة الكثيرة. يعني بعض الناس يقول أنا أكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، يقول صحيح أنها جيد لكن لابد أن تتلقى القرآن من غيرك، يعني لابد أن تأخذه من إنسان أو من شيخ يكون متقن حافظ لديه المهارات الجيدة في نقل المعلومة حتى يقوم قراءة هذا المتعلم. يعني خالد من خلال قراءته ما شاء الله واضح أن شيخه له دور كبير في تقويم لسانه على صغر سنه. يعني هذا اللي أنا خلاني أجيب بين ثنتين أسأل السؤالين، قلت في أي صف؟ كان في الصف الثالث الدائي، مع ملاحظة أن قراءته جيدة واضح أنه في أحد مؤثر عليه في المسجد أو في حلقات التحفيظ، لذلك حلقات التحفيظ لها دور كبير يعني بما حكم يعني جمعية مكنون جزاها الله خير يعني لها دور كبير في نشر هذه الحلقات ومتابعتها. أيضا لا يفوت في يعني يفوت أحد منا من الآباء والأمهات، فهي فرصة الأسبوع القادم تستأنف الحلقات أو تبدأ الحلقات عامها الجديد، ففرصة أن يبدأ الإنسان عامه بتخطيط طيب في كم في كيف يحفظ وكم يحفظ. خاصة أنا أقول للأخوة جميعا سواء الآباء والأمهات، هذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية كلها من ناحية أن الدراسة تكون متواصلة، وهذا يعطي يعني شيء جيد أن الواحد يحافظ على يعني في مراجعته أو في حفظه أن يخطط التخطيط السليم في كم يحفظ في خلال الشهر أو في خلال الأسبوع ثم الشهر ثم الفصل وكم سيراجع، وأيضا الفصل الثاني بينهم 10 أيام من ناحية الإجازة وأيضا اختبارات، يعني تقريبا يتوقف عن الدراسة تقريبا 4 أسابيع أو 3 أسابيع. هذه 3 أسابيع تكون فترة راحة، ثم بعد ذلك ينطلق ويستأنف الحفظ، ويكون إن شاء الله يعني لا يأتي شهر رمضان إلا وقد يعني حصل على كم كبير من الحفظ والمراجعة. جميل. معنا الآن حامد. السلام عليكم يا حامد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حامد كانك تكلمنا من السماعة والسبيكر، تلغيها وتكلمنا مباشرة. ايه افضل الصوت بدون سبيكر افضل. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن غافرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت. أنت تحفظ يا حامد؟ أحفظ جزئين من القرآن. جزئين. أنت تو تقرأ من المصحف ها؟ نعم. بارك الله فيك. حافظك الله يبارك فيك يا حامد. معنا ولا راح؟ أنا معك عبد الرحمن. إيه حامد أنت كفيف؟ عندي ضعف نظر. ضعف نظر. طيب بارك الله فيك يا حامد. شكرا لك يا حامد. والله يعطيك العافية ويبارك فيك. شكرا. في أمان الله. يعني حامد جزاه الله خير على ضعف نظره. وهذه صراحة يعني أنا عندما شاهد مثل هذه النماذج أقول هي عبرة للناس اللي يعني أصحاء يعني لديه النظر جيد ويسمع جيد وعنده يمكن يكون الذكاء وقوة الحفظ جيدة. هذه فرص حقيقة يعني الإنسان قد يفرط فيها، قد يأتي من الأيام يقول يا ليتني والله يا ليتني يعني بادرت واشتغلت قبل ما يعني يكون عندي ضعف نظر أو انشغال حتى. يعني ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال وحياتك قبل شغلك، يعني حتى الإنسان لا ينشغل، أو حياتك قبل موتك قال وأيضا قبل شغلك. الإنسان قد يجي يوم الأيام ينشغل بتجارة، ينشغل بعمل، ينشغل بأشياء معينة قد تشغله عن حتى يمكن قراءة النظر من المصحف. فهي فرصة حقيقة الإنسان يبادر بالفرصة، أن يبادر بأن يجتهد بقدر ما يستطيع، يحفظ يقرأ. يعني أنا أعرف بعض الأخوة جزاهم الله خير له في اليوم لا بد أنه يقرأ جزء واحد ولا يقرأ فيه حتى في البيت، يقول أنا أجي قبل مع الأذان وأقرأ من المصحف حتى تقام الصلاة وأختم فيها جزءا كاملا في اليوم كله. فأنا أقول جيد الإنسان يعني يكون يبادر قبل أن لا يعني يأتي الوقت الذي يتندم عليه ويفوت هذه الفرص الطيبة. معنا الآن العنود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي العنود. السلام طيبين. طيبة. الله يبارك فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قلقنا في الطاء لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا العنود، قراءتك ما شاء الله جيدة ونموذج متميز حقيقة اليوم جدا. شكرا للعنود، وبقي معنا موضي. نعم تفضل يا موضي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا موضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. شدي على النون شوي. ولا جان. لا بدون تقلقلة. يعني ما تقول إن جان. لا ولا جان.